سبق بيانا أن يؤدي إلى ذلك الإحسان لقراءة القرآن، تدبر معانيه والاجتهاد في معرفة ما ذكر الله في القرآن في صلاة الأخيار صلاة الصالحين، كل هذا يعين على الله تخلق الأخلاق العظيمة. وهكذا من جلسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الأحاديث في هذا الباب وأخبار الماضين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي صلاة العباد والأخيار، كل هذا يعين على الامتثال للأخلاق العظيمة والاستقامة عليها. وأعظم ذلك القرآن والإكرام من تلاوته، تدبر معانيه، استقامة صادقة ورغبة صادقة، هذا أعظم ما يعين عليه.